فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وحافظوا على دينكم، وإنكم تعلمون اليوم ما تموج به البلاد الخارجية الكافرة من كفر وإلحاد وانحطاط في الأخلاق والسلوك، فالإلحاد فيها ظاهر والفساد فيها منتشر، فالخمور والزنا والإباحية وسائر المحرمات مبذولة بلا رادع ولا وازع. وإذا كان الأمر كذلك وأكثر منه، فالسفر إلى هذه البلاد فيه من الخطورة على الدين ما فيه، وأعز شيء لدى المسلم دينه، فكيف يعرضه لهذا الخطر الشديد؟ إن الإنسان لو كان معه مال وسمع أنه سيعترضه خطر يهدده بضياع هذا المال لرأيته يعمل أعظم الاحتياطات لحفظه، فكيف يعظم في عينه المال والدنيا ويهون عليه أمر الدين؟ قال بعض السلف: إذا عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك. ولذلك شرع الجهاد الذي فيه القتل حفاظا على الدين، لأن الإنسان إذا فقد الدين فقد فقد كل شيء، وإذا أعطي الدين فقد أعطي السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن السفر إلى بلاد الكفار خصوصا في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتنة وتنوعت، إن السفر إلى تلك البلاد لا يجوز إلا لحاجة ماسة كالعلاج أو تعلم علم، لا يكون إلا عند الكفار من علوم الدنيا أو دعوة أو غير ذلك من الحاجات، مع اعتزازه بدينه وإظهاره لدينه ومحافظته على الصلوات في أوقاتها، واعتزاله عن مجمعات الفساد وجلساء السوء وإظهار الولاء والبراء. فاعتزاز المسلم بدينه يزيده عزا ورفعة حتى في أعين الكفار. إن المسلم يحمل دينا عظيما يشتمل على كل معاني الخير وحميد الخصال، وصحة في الاعتقاد، ونزاهة في العرض، واستقامة في السلوك، وصدقا في المعاملة، وترفعا عن الدنايا، وكمالا في الأخلاق. إن المسلم يحمل الدين الكامل الذي اختاره الله لأهل الأرض كلهم إلى أن تقوم الساعة. إن المسلم هو المثال الصحيح للكمال الإنساني، وإنما عدا الإسلام فهو انحطاط وهبوط ورجوع بالإنسانية إلى مهاوي الرذيلة ومواطن الهلاك. فيجب على المسلم إذا اضطر إلى السفر إلى تلك البلاد أن يحمل هذا الدين بقوة، وأن يظهره بشجاعة أمام أعدائه والذين يجهلون حقيقته بالمظهر اللائق، حتى يكون قدوة صالحة لغيره، ويكون داعيا أينما حل. إن كثيرا ممن يذهبون إلى تلك البلاد يشوهون الإسلام بأفعالهم وتصرفاتهم، يشوهونه عند من لا يعرف حقيقته، ويصدون عنه من يتطلع إليه ويريد الدخول فيه. فحينما يرى تصرفات هؤلاء ينفر عن الإسلام ظنا منه أنهم يمثلونه. عباد الله، إن بلاد الكفار فيها من مظاهر الحضارة الزائفة ودواعي الفتنة ما يخدع ضعاف الإيمان، فتعظم تلك البلاد وأهلها في صدورهم وتهون في أنظارهم بلاد الإسلام، يحتقرون المسلمين لأنهم ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق. فبلاد الكفر وإن كانت تكسى بالمظاهر البراقة الخادعة، إلا أن أهلها يفقدون أعز شيء، وهو الدين الصحيح الذي تطمئن به القلوب وتزكو به النفوس وتصان به الأعراض وتحفظ به الدماء والأموال، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إنهم يفقدون كل تلك المقومات، فماذا تفيدهم تلك المظاهر الخادعة؟ عقائدهم باطلة، وأعراضهم ضائعة، وأسرهم متفككة، وأخلاقهم منحلة، فماذا يفيد جمال البنيان مع فساد الإنسان؟ عباد الله، إن أعداءكم يخططون الخطط لسلب أموالكم وإفساد دينكم والقضاء عليكم. يقول عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إنكم إذا سافرتم إليهم في بلادهم تمكنوا من إغوائكم بشتى الوسائل حتى يسلبوكم دينكم أو يضعفوه في نفوسكم. بث الدعايات والإعلانات وغرضهم إفساد الشباب وإغراقهم في بحر الشهوات حتى يرجعوا إلى بلاد المسلمين معاول هدم وتخريب، فينشرون الزنا ويروجون المخدرات ويقضون فيكون القضاء علينا بأيدي أبنائنا وأولادنا. عباد الله، إنه لمن المحزن أنه أصبح السفر إلى بلاد الكفر موضع افتخار بعض المخدوعين من المسلمين، والبعض لا يبالي بعرضه ولا يخاف على عرض أهله، فيسافرون بعوائلهم للمصيف هناك أو السياحة دون اعتبار لحكم الشرع في ذلك السفر هل يجوز أو لا يجوز، فهو محرم بلا شك إلا لضرورة أو حاجة ماسة. وحجته على ذلك السفر شدة الحر في بلاده، أفلا يعلم هذا الذي هو غارق في بحر الشهوات؟ قوله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم إذا ذهبوا هناك ذابت شخصيتهم مع الكفار، فلبسوا لباسهم واقتدوا بأخلاقهم، حتى نساؤهم يخلعن لباس الستر ويلبسن لباس الكافرات أو على أحسن أحوالهن، وكله شر أن تخلع حجابها وتكشف وجهها خوفا من انتقاد الكفار، والله أحق أن تخشوه. إن المسلم مطلوب منه أن يتقي الله تعالى في أي مكان، وأن يتمسك بدينه، ولا يخاف في الله لومة لائم. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ إنه دين العزة والكرامة والشرف في الدنيا والآخرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وإن أخلاق الكفار وتقاليدهم ذلة وجهالة ونقص، فكيف يستبدل المسلم الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يتنازل من عليائه إلى الحضيض؟ ومن العجيب أن الكفار إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين لا يغيرون أزياءهم ولا يتحولون عما هم عليه، ونحن على العكس إذا ذهبنا إليهم فالكثير منا يتحول إلى عاداتهم في لباسهم وغيره. وكذلك يلحق بالسفر المحرم السفر إلى بلاد المسلمين التي عرف عنها الفساد، إذا كان لا يسافر إلا لغرض الفساد، فالسفر أو فهو في سفره من ذهابه إلى عودته، والآثام تترى عليه، لا يبالي بمعصية الله ولا يرقب مولاه، المهم عنده أن يؤانس نفسه ويسلي عقله وجسده، ولو علم أنه ما خلق إلا لعبادة ربه، وأن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لخاف ربه ولا أناب إليه ورجع إلى الغفور الرحيم. وإن أصر فليعلم أن الله شديد العقاب وسريع الحساب، وأن الله يمهل ولا يهمل. اللهم وفقنا لمرضاتك وأعنا على طاعتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن هذه الإجازات التي تمر بالناس والفراغ الذي يحصل لهم لمن نعم الله عز وجل عليهم، فيجب على الإنسان المسلم أن يستغلها في طاعة الله. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيستغل هذه الإجازة في سفر الطاعات، يسافر إلى البيت الحرام ويشد الرحل ليعتمر ويتعبد ويصلي، أو يشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليسافر فيه، أو يسافر سفرا فيه صلة رحم، فيه صلة رحم وبر بأقاربه، أو سفر مباح، أو يقضيه في العلم والتعلم كتعلم القرآن وحفظه وطلب العلم الشرعي، ليرفع عن نفسه الجهل فيتعبد الله على بصيرة، أو غير ذلك من الطاعات والعبادات. فما إن تنتهي هذه الإجازة إلا كتبت له خيرا وانتفع بها نفعا عظيما، بخلاف من يقضيها في معصية الله ويستغلها لغضب الله. فهذا ما شكر هذه النعمة، لأن شكر النعمة أن تستغلها في طاعة الله. وكانت هذه الإجازة على هذا الصنف وبالا وإثما وزيادة في الخسران. جنبنا الله وإياكم منازل الخاسرين وطرق الهالكين. عباد الله، اعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، وتآلفوا فيما بينكم، وابتعدوا عن أسباب النزاع والشقاق. فاللهم آلف بين قلوبنا واهدنا سبل الرشاد. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.